والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا. هذا وعد من الله عز وجل أنه يظهر هذا الدين على الدين كله، كل الأديان، لأن الدين هنا مفرد والمراد به العموم. فلو أننا تمسكنا بهذا الدين ظاهرا وباطنا فردا ومجتمعا لغلبنا جميع الأمم، لكن مع الأسف أنك لو نظرت إلى المسلمين اليوم لوجدت بأسهم بينهم، ووجدت اليهود والنصارى متفقين على أهدافهم ونياتهم وغاياتهم، لكن المسلمين الآن كما تشاهدون ليس بينهم إلا الحرب والعداوة والبغضاء، وكل إنسان يضمر في قلبه غير ما يظهر بالنسبة لأخواننا المسلمين. لذلك تأخرنا، وإلا فنحن نعلم علم اليقين أننا لو تمسكنا بهذا الدين لكانت لنا الغلبة، لا من أجل أننا بشر في منطقة ما، ولكن من أجل هذا الدين، لأن هذا الدين لا بد أن نغطي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.